شبكة رواد التميم تقدم. أبشري أبشري أبشري يا تائبة، أبشري بخير من ربي وحسن العاقبة. أبشري أبشري أبشري يا تائبة، أبشري بخير من ربي وحسن العاقبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمال الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمال الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. أبشري يا تائبة، تقلع الأحلام تسرى كالشموس الغاربة. فتيات نمن في حضن الحياة الجاذبة، تقلع الأحلام تسرى كالشموس الغاربة. فتيات نمن في حضن الحياة الجاذبة، وهي نكراء غرور برؤاها شاحبة. تبهر البشرى وتخفي ريح غيظ حاصبة. أبشري يا تائبة، أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. أبشري يا تائبة، تضرب الأرواح قهرا بالسياط الغاضبة. كم رأينا من خليل كاد يردي صاحباه. تضرب الأرواح قهرا بالسياط الغاضبة. كم رأينا من خليل كاد يردي صاحباه. وفتاة في المهاويل سواها ساحبا. فالشباب اليوم صاروا كالعشار السائبا. لن يعوا إلا إذا دارت عليهم نائبا. أبشري يا سائبا، بعد أن أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. أبشري يا تائبا، والزكي اليوم حقا سوف يحمي جانبا. فلتعود اليوم حالا للدروب الصائبا. والزكي اليوم حقا سوف يحمي جانبا. فلتعود اليوم حالا للدروب الصائبا. قلتها حقا يقينا إن تعودي راغبا. أبشري بالخير من ربي وحسن العاقبة. أبشري يا تائبا، أبشري أبشري يا تائبا، أبشري بخير من ربي وحسن العاقبة. أبشري أبشري أبشري يا تائبا، أبشري بخير من ربي وحسن العاقبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. بعد أن أفنيت عمرا في الأمان الدائمة، وتولت ترهات المغريات الكاذبة. أبشري يا تائبا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم.